إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، اليوم إن شاء الله يعني مراجعات في مسألة المصطلح مع أجزاء من البيوع حتى تختبر الإذن. اليوم إن شاء الله نتكلم عن مسألة عرض السنة على القياس، خبر الآحاد إذا عرض على القياس أيهما يقدم. قبل أن أبدأ، هل السنة تقسم لأحاد وغير أحاد؟ السنة تقسم لأحاد وغير أحاد؟ اليمين يقول لا تقسم عند المحدثين. طب إيش التقسيمات عند المحدثين؟ هل يقول بس متواتر وأحاد؟ نعم صحيح. فالكلام الخلاف بين العلماء أصوليا وحديثيا، هل خبر الأحاد يعني خبر الواحد يتقدم على القياس اللي هو العقل ولا لا؟ نرى مشارب العلماء في ذلك، وهذا أصل من كل اختلافهم في المسائل أو أثره في المسائل الفقهية. أبدأ أولا باب غرز الخشب في جدار الجار. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. قال ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز، يغرز يعني يضع خشبة، خشب المعروف، في جداره. بعضهم أول قال في جداره أي في جدار نفسه، يعني الجار ألف، لا يمنع جاره باء أن يجعل ألف في جداره، في جدار من ألف خشبة حتى لا تضايق باء. ولا تقول بعيد، والصحيح الراجع أن باء لا يمنع ألف أن يضع الخشبة في جدار من باء، في جدار نفسه، في جدار باء اللي هو الجار. الإجمالي لهذا الحديث حق الجوار حق عظيم، مرتبته عالية، والنبي صلى الله عليه وسلم وضح هذه المرتبة وبينها أثنى ما يكون، حتى أنه قال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يكون هو الذي الوريث، وريث بالجوار لا وريث بالنسب أو بالمصاهرة. ومن عظم حقوق الجار المعاملة الحسنة والمعاشرة الحسنة والإرسان والجميل وحسن الخلق وكثير من الصفات والسمات التي لا بد أن يتحلى بها الجار لجاره. من هذه الحقوق التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم أنها من حقوق الجار أن الجار لا يمنع جاره إذا احتاج إلى وضع خشبة في جداره، يعني في جدار هذا صاحب الجار، في جداره لا يمنعه أن يفعلها إن كان يحتاج لها، شريطة ألا يوقع لهذا الجار الضرر الكبير. وإذا قيدت وقلت الضرر الكبير يكون معنى قولي إيش؟ أن الضرر، لأن الضرر المحتمل يتغاضى إيش؟ يتغاضى عنه أو يغتفر. المسائل الفقهية المتعلقة بهذا الحديث، اختلف العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنع أحدكم جاره. لا، ما هي؟ على التحريم أم على الكراهة؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. الجمهور المالكية والشافعية والأحناف قالوا هذه على الكراهة وليست على التحريم، واستدلوا على ذلك بأدلة. قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنع جار أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره، النهي هنا للكراهة، وإن كان الأصل في النهي التحريم، لأن ما عندنا طوارئ صرفت هذا النهي من التحريم إلى الكراهة. قلنا أدلتكم على الصرف أو الطارئ لهذا التحريم من الكراهة. قالوا أولا، أصل من أصول والقواعد العامة أن كل أن الأصل في أموال الناس إيه؟ الإباحة أم المنع؟ المنع. الأصل في أموال الناس المنع، يعني هذا الجدار الذي يملكه هذا الجار الأصل أن تمنع أن تأتي بجانب هذا الجدار. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنع لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فهذه دلالة واضحة على أن الأصل في حقوق الغير المنع. الدليل الثاني قالوا حديث متفق على معناه عند الفقهاء: لا ضرر ولا ضرار، وإنه إذا زرع أو وضع الخشبة في الجدار فقد أضر بجاره وخالف هذا الحديث، وهو لا ضرر ولا ضرار، والقاعدة المستنبطة من ذلك الضرر يزال. الثالث الذي يبين الفرق من التحريم على الكراهة أنهم قالوا قال أبو هريرة توسط كثير من التابعين بقول مثلا: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز فشرة في جداره فأعرض عنه ولم يسمعوا له. فهذا الإعراض يدل على إيش؟ على الكراهة لا على التحريم. فقالوا إن كانت على الوجوب أو كان المنع على التحريم لما تقاعسوا عن أمر أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. القول الثاني هذا هو القول الأول. أما القول الثاني قول الحنابلة وأصحاب الحديث وهو قول الظاهرية، قالوا: لا يمنع أحدكم جاره، هذا على التحريم، يعني وجوب عدم المنع، وجوب عدم المنع. قلنا: ما دليلكم؟ قالوا: ظاهر الحديث أن الإنسان يقول: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. والأصل في النهي إيه؟ تحريم أو الكراهة؟ التحريم. فهذا هو الأصل، فالأصل معنا ونص الحديث معنا على وجوب عدم المنع. هناك قول ثالث، ده قول الحنابلة. هناك قول ثالث قول جيد جدا، وهو أن المسألة تتعلق بالاستئذان، لأن الجار الذي يريد أن يغرز الخشبة إذا استأذن الجار وجب عدم المنع، يبقى لا يحل له أن يمنع، لكن إن غرز قبل أن يستأذن له أن يمنع. قلنا لهم: فرقتم، فما دليلكم على التفريق؟ قالوا: دليلنا حديث رواه أحمد بنفس المعنى: لا يمنع أحدكم جاره، لكن قال: إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنع. يبقى النص: إذا استأذن أحدكم جاره، مفهوم مخالفة إذا لم يستأذن فله إيش؟ المنع. وهذا الدليل، يعني نقول إن لم يكن الدليل الثاني أو لم يكن قول الفريق الثاني هو الأقوى فهذا هو الأقوى، لأنه إذا استأذن فلا يجوز له أن يمنعه. إذا قلنا بأن هذا هو الراجح فكيف نرد على جمهور العلماء؟ معهم ثلاث أدلة في الطوارئ. تفضل. لا، رتب معي الدليل. الدليل الأول قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. ها ها طيب طيب والدليل الثاني لا ضرر ولا ضرار. طيب الدليل الثالث عن أبي هريرة أحد عنده مداولة في تقرير هذا الباب؟ ها؟ بجيب نفس دولة الاستئذان. احسنت، ده مع القول الثالث. نعم. ها ها أحد عنده غير هذا؟ طيب احنا ناخد من الآخر صح كده. هو إذا كنا بالقول الأول القول الثاني هو الراجح فكيف نرد على أدلة الجمهور الذين قالوا لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه؟ طب كيف يكون عموم مخصوص؟ كيف يكون عموم مخصوص؟ كيف؟ إزاي يعني؟ اشرح لي. السؤال ظاهر. أنت قلت هذا عام مخصوص، صح؟ بسألك إزاي؟ اشرح لي إزاي؟ ها؟ يعني نقول للصحيح، نقول يعني لا يحل مال من المسلم إلا عن طيب نفس منه في كل الأفعال إلا عند غرز الخشبة بالجدار، وده أيضا راجح على أساس أن لا يحل مال من المسلم ده عام في كل الأفعال إلا عند غرز الخشبة بالجدار، فيبقى ده خصص. الثاني لا ضرر ولا ضرار، كيف لا ضرر ولا ضرار؟ عام مخصوص، يعني يجوز له أن يضره، يجوز له أن يضره. لا يجوز له أن يضره. الآن أنت قلت عن مفقود لازم قولك أنه يجوز له أن يضره. سؤالي واضح الآن. لا هم استدلوا لا ضرر ولا ضرار. فلو غرز القشبة يضر على الأقل هيحجي الشمس عنه مثلا. أي ضرر على الثاني؟ ما هو الثاني أصلا بيته هو مصنوع بهذا. إيش الضرر الثاني اللي هيقع؟ الآن اللي هيضع الخشبة في جدار ألف سيضع الخشبة في جدار باء فيحجب الشمس عن باء. يبقى الضرر وقع على مين؟ على باء صح؟ طيب هل يجوز أن يوقع به الضرر؟ أي مصلحة؟ طيب هو أنت نفسك أولى بنفس أخيك؟ لو جاءك رجل فأكرهك ووضع السكين على رقبتك وقال اقتل فلان على منطقة يجوز أن يقتله عشان يحافظ على نفسه صح ولا لا؟ كيف؟ احنا اشرفنا شرطين يعني لو واحد انتبه فيها. احنا قلنا اولا لابد الذي يغرز يكون ايش؟ محتاج يبقى عنده ايه؟ حاجة. والثاني قلنا ان كان الضرر كثير صح؟ فصح الكلام هو لا ضرر ولا ضرار عام يخصص بهذا الحديث لأمرين. الأمر الأول حاجة الذي يريد أن يغرق جعلنا نتغاضى عن الضرر الإنفاق على إيه على الثاني. الثاني أن هذا الضرر ضرر إيه؟ يحتمل مقابل عظيم أجل حق الجوار. احنا قلنا إذا كان في مرتبتين يبقى بندفع الأعلى بالأصغر أو مصلحتين بناخذ الأكبر دون الأصغر إن كان في تدافع مفهوما لا. يبقى إذن أول شرط أن يكون الغارب محتاج. والشرط الثاني أن يكون لا ضرر أو ضرر يسير. والضرر يسير يغطف في مقابل عظيم الأجر اللي هو حق الجواز. ماشي مفهوم؟ يبقى القول الثاني هو القول الراجح إذا قلنا به هو أن الأصل في النهي التحريم والأصل في الأمر الوجوب إلا أن يأتي طارق. والطارق لابد أن يكون إيه؟ قاطع أو ظن غالب ما يعترض عليه. يعني لو سلم من معارض فنأخذ به وإلا لا نأخذ به خلاص. أو نقول إن أجود من هذا القول القول الثالث وهو الاستئذان. إن استأذن فلا بد منه. وإذا استأذن دخلت إجابة على إيه؟ على طيب نفس. لأن الاستئذان لابد أن يكون فيه طيب نفس وأيضا يرد على لا ضرر ولا ضرار لأن هو استأذنه وعلم أن هذا الضرر ممكن أن يحتمله فأذن له فأسقط حقه في احتمال الضرر. فالقول الثالث موجود فيه أجود الأقوال خلاص. يبقى لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. القول الراجح فيها إما أن نقول أن هذا على الوجوب وإما أن نقول أنه يكون على الوجوب إذا استأذن الجار جاره. أما الرد على أبي هريرة على استدلال بفعل أبي هريرة رضي الله عنه كما رد الباشمهندس فأن أبو هريرة أصرهم على اعتراضهم أو تقاعسهم أقرهم قال والله لإيه لأصرخن بها بين أكتافكم لأرمينا بها بين أكتافكم. اختلف العلماء لأرمينا بها على السنة أم على الخشبة. نقول على الاثنين فأقل أرمينا بها حكما بين أظهركم حتى تقولوا سمعنا وإيه وأطعنا من باب قول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمره. الثاني لأرمينا بها بين أكتافكم أي بالخشبة حتى تعلموا أنني سأوجبها عليكم لأنه كان ولي المدينة أو حاكم المدينة. هذا آخر الأبواب الصحيح اللي هو مش في الامتحان. يبقى بس كلام عن الشفعة وسأنزل على بعض الإخوة يعرفون أنفسهم فيسمحون يعني الصبيحة مواضرا بما تأنزل به عليهم. أولا الشفعة احنا تكلمنا في الشفعة وقلنا أن هي مسألة مهمة جدا وهي أمر فسخ البيع. هل يترتب البيع يترتب عليه أحكام أم لا؟ قلنا فإن البيع ده قسمناه بيع غرض أم بيع ضرر؟ ها؟ حتى استأذن إيش شريكه بيع غرض أم بيع ضرر؟ بيع ضرر. ونحن أصلنا أصل أن بيع الغرر يترتب عليه أثرها؟ لا. بيع الضرر لا يترتب عليه أثر. أنا كنت في الأسبوع اللي شرحت فيه الشفعة أرى إن هذا من بيع الضرر لكن زاد عليه وصف وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد أنه لابد أن يستأذن شريكه ولابد أن يستأذن الشريك. بعد تمحيص النظر في الحديث وجدت ان هو من بيوع الضرر. فكان الخلاف الخلاف فيها هل يتم البيع ولا ما يتم، مش الخلاف هل له ان يفسخ ولا لا. فالبشمهندس بيتعب في امر الفسخ يقول لا ما يفسخش، فهي الراجح انه يفسخ. لكن اقول رجوعا عن قولي ان هذا من بيوع الضرر والبيع فيه يتم، مثل بالضبط مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع احدكم على بيع اخيه ولا يخطب على خطبه اخيه. اختلف فيه العلماء، لو رجل خطب واحده وجاء اخر خطب الاخرى، اخر خطب هذه البنت فرفضت الخطيب الاول وانتقلت الخطيب الثاني فنكحها ودخل بها، ما الحكم؟ الحكم ثلاث اقوال، الشافعيه والجمهور يقولون ايش؟ العقد فاسد يفسخ. الجمهور ده من الغرر ولا من الضرر؟ من الضرر. يبقى يتم ولا ما يتم؟ يتم ويترتب عليه ايش؟ اثاره. المالكيه والشافعيه والحنابله، طبعا المالكيه لهم ثلاث اقوال، ودي بقى اللي جاي فيها عشان اهذب الاخوه شويه. المالكيه فيها ثلاث اقوال، قول مع الجمهور شافعيه وحنابله واحناف قالوا العقد يتم وهو اثم، وقول ثاني مع داود الظاهري قال العقد مكتوب ولها مهر النسب لما استحل من فرجها والعقد باطل حتى تنتهي العده فيخطبها خاطب من الخطاب. والقول الثالث للمالكيه قالوا تفريق بين العقد وغير العقد، لو عقد عليها بدون دخول لم يتاكد النكاح فاذا يفسخ، واذا دخل فقد تاكد بالدخول وفض الغشاء فتاكد النكاح فلا يفسخ ولكن ياثمان. مفهوم؟ ماشي. فدي ضرر، نفس الامر هذه بيوع الضرر الصحيح فيها انه يتم البيع، لكن هل له ان يفسخ ام لا؟ طبعا الكوفيون قالوا لا يفسخ، ليس له حق الفسخ. والثوري والصحيح الراجح ما كان قول الشافعيه له ان يفسخ ديانه وقضاء، له الفسخ ديانه. الشافعي لو جاء وجدوا باع الباع قد تم، يعني لو يعني عشان ننظر المساله، لو الشافعي جاء وجد ان هو باع وراضي بذلك يمشي البيع ولا ما يمشي؟ رضى، صح؟ لان هذا البيع متعلق به حق له، اسقط حقه. يسير البيع على النهج الصحيح ولا لا؟ يتم. يبقى اذا بيوع الضرر الاصل فيها ان هي اصلا تتم، ولكن يحق له الفسخ ديانه وقضاء. فانا ارجع على هذا الرجوع، هذا بيجعل بعض الاخوه يحسبون ان هذا عدم ضبط او عدم اتقان، حيث انت هو عارف نفسه المقصود، فهو وهذا ليس صحيح. الصحيح ان الشافعي واحمد في مسألة من المسائل كان له كم قول في المسألة؟ أربعة أقوال، يعني بيروح على الجمهور، الجمهور هم ثلاثة وهو الرابع بتاعهم هو بيجيب أربع أقوال، أربعة أقوال في المسألة. المالكية في هذه المسألة لها ثلاثة أقوال، الشافعية لهم ثلاثة أقوال، هذه تبين الدليل. لكن أما أكون أنا أصلا ضيق النظر فأقول هذا عدم ضبط، يبقى ده اسمه شبه أو شبه، ما أعرفش أقيس المسألة صحيح. فالقياس الصحيح إن أنا أعرف ان كل رجل، يعني انا اذكر ان الشيخ طارق بن عثيمين تذبذب شديده جدا في مساله الحائط، مساله السفره والقدره، مره يقول هي حائط ومره يقول ليست بحائط، ومره يفرق التفريق تفريق حديث ام سلمة ان هي اصلا ان كان قبل الحائط او بعد الحائط، وهذا التفريق هو الصحيح. لكن مره كان يقول بكلام ابن حزم ان كل متعلق الحائط حائط، استغفر الله، غير كلام ابن حزم، ومره يقول بكلام ابن حزم ان الحائط فقط هو الدم، نزل دم يبقى ده حائط، سفره قدره شيء ثاني غير حمرة الدم ده مش حيط. فتذبذب فيها كثيرا حتى استقر على مسألة التفريق. وده هو الإمام محمد الإمام الشافعي الإمام مالك نفس الأمر تذبذبوا في أكثر من مسألة لتبيين الدليل. فمسائل الخلاف هذه مسائل ليست هينة، بعض مزلة، والإتقان حق الإتقان أن الإنسان قدر إمكانه يفقه المت ويميز بين الأدلة وكيف يعمل الأدلة بعضها مع بعض. كما أصلنا أصل أن المطلق يحمل على إيه؟ على المقيد. اكثر من حديث بينا ان المطلق في هذه الحاله لا يحمل عليه على المقيد. لما؟ في القرائن بقرائن مختلفه، اما ان يكون العله اقوى من التقييد هذا، واما ان يكون القيد ايش؟ اغلبي، واما ان يكون ليس في الامر والنهي، لان بعض العلماء وضعوا شروط سبعه لحمل المطلق على المقيد، منها ان يكون المساله في الامر والنهي، ومنها ان ما يكونش اصلا التقييد ده قدر زائد عن النص، يعني هو قيد بسبب القدر الزائد هذا. فهي قرائن مختلفة عشان تقدر تعمل النظر في الأدلة فتجمع بينهم. ماشي؟ فنرجو من الإخوة أصحاب الأشوار يقفوا عند الأشوار حتى يرتقوا إلى الزراعة. الثاني سؤال قبل ما أخش في عرض السنة على الخيار. رجل ذهب إلى السائق فاشترى كان معه 5 جرامات ذهب 14 عيار 24 ولا 34 في عيار 34 عيار 24 والذهب اللي معه عيار 18 لكن هذا 10 جرام وهذا 10 جرام وذهب فقال أبيعك هذا يعني أبيع العشرة هذه بالعشرة هذه في فرق قال شوف أنت سمح والإخوة المنتسمين بيقولوا إن لو دفعنا الفرق الباربة هات العشرة جرام هذه وخذ العشرة الجديدة والتقابض في المجلس وانتهى اتفضل شكرا الله هذه المعاملة صحيحة أم لا طيب ناخذ منين اتفضل هذا صحيحة لما اختلفت اتفقت الأصناف الأصناف وتناسلت الأوزان فتفصل بقى لا انت احنا تؤصل الأصل الربوي عشان نمشي وراه اذا اتفقت الأجناس فلا بد من ايه توفر شرط التناسل احسنت وتوفر شرط التقابض فين في المجلس توفره شرطان توفره محط النظر ها خلاص 10 جرام 10 جرام ها تفضل عايزين واحد بقى صاحب ذهب يعرف المهم انا هسيب بس نتداول ال ذهب ذهب ال 10 جرام 10 جرام يعني كده توفر الشرطان بس ذهب وذهب مفيش هنا اختلاف اصناف لا لا ذهب وذهب ما تدخلش دي لما تجيب ورق غير الذهب هو اللي ممكن تدخل فيه في العلم انا فانا اجيب خلاص يعني متوفر الامر صح ايه رايك السؤال اللي في هذا شبيه منه سيأتي في الامتحان اكتبوه صدقوني هذا سيأتي في الامتحان ان شاء الله شبيه منه وانا اجيبكم عشان ننتهي الاجابه مع هذا الرجل وكل الاخوه اللي درسوا البيوع اختار وجزاكم الله عنا خير واحسن الله اليكم شوف شيخ انا سالت رجل بيفهم في الذهب فقال عيار 18 اقل ذهبا من عيار 24 يعني عيار 18 بيبقى مخلط بمواد ثانيه غير الذهب صح ولا لا وعيار 24 بيبقى ايه ذهب خالص هل هنا التماثل توفر؟ ما توفر التماثل الا اذا كان واحد عنده خبره بالذهب يرد عليا ما فهمت انا صحيح هذا؟ يبقى التماثل حدث اسمعني انا فاهم انت هتقوله الان حاجه من اثنين اما ان تقول عيار 18 وعيار 24 الفرق بينهما الجوده فاذا كان الفرق بينهما الجوده يبقى تصح المعامله ولا ما تصح؟ تصح مكسر بصحيح تصح صح ولا مفيش مشاكل سنه 2500 شكل 2500 وسنه 1300 يصح طالما ايش الفرق جوده لكن انا سالت هل عيار 18 وعيار 24 الفرق بينهم جوده ام وجود ذهب؟ قالوا لا وجود ذهب صح؟ لو انا قلت مع ذلك هذه نسبتها 24 هذه نسبتها 18 في تماثل في الذهب؟ لا في ما هو يا شيخ احنا مش هنرجع لهذا بس عشان احنا اصلنا اصول انت حضرت معانا فانت احنا اصلنا اصول معانا يا شيخنا يوسف في مرد لهذا؟ حق لو في اي تاخير اتفضل ما يهم بس احنا خلاص هو الراجل فرق بينهم قال النسبه هنا 24 نسبه هنا 18 فافترقت المساله خلاص راجل معاه سياره احنا قلنا افضل سياره اسمها مرسيدس لكزري والراجل هذا معاه نيسان فراح يبدل سياره النيسان بسياره مرسيدس فقال انا اريد فرق 20,000 وانا عشان ما اوقعك بشيء يحرم عليك تدفع 20,000 في المجلس ويكون التقابض تركب سيارتك اركب سيارتك تاخذ 20,000 اخذهم منك بيدي وكل منا فرق عن النجم هذه المعاملة تصح انها تصح ان قلتم تصح اخطأتم وان قلتم لا تصح اخطأتم تفضلوا بقى ها قبل ما نخش على عرض السنة على خبر الاحاد والقياس حدث فقط هو ده التفصيل طيب انا عايز اجابه ما هو هذا المقايضه نصف من البيع كما حضرتك درست طيب ما في شيء بيت ما في شيء. ها طب انا استخلصت من باب التفطير وانتم تفطر صح. هل العلة في الاصطفر الموية تفق عليها ام اختلف عليها؟ يلا تفضلوا. ها طب لا احنا كنا من اللي قال على الموزون؟ طيب احنا في من احنا بلا الحديد بيوزن ولا ما يوزن؟ يوزن. فلو كنا بقوله فده رضا ولا مش رضا؟ انت لازم تقول ذلك. ترى توزن ولا ما توزن؟ انا اريد هذا التفصيل. لا انا اريد هذا التفصيل ان الاخوه تقول الحديد يوزن. فالحديد في قول الاحناف والحنابله وربوي صح ولا لا؟ وعلى القول الراجح ان هو ليس بربوي والمعامله تصح ان شاء الله بخمس طيارات. مد عجوه ودرهم بمدين عجوه اكتبوا عشان اتذكر انا هجيب في الامتحانات اعرف ايه اللي هجيبه. شريت طب ما انا عارف انا عايز الامتحان عايز الامتحان انا كده مش هدخل ده كتير لما عشان الامتحان. انت قررته متى؟ اللي بعد القادم موافق. والعقيده والمصطلح طيب ماشي. مد عجوه ودرهم مد ومدين عجوه. طيب عشان ما بقاش تعب عليكم مسألة التورك عايز الأقوال فيها الراجح. يعني ايه تورك والأقوال فيها الراجح؟ لا انت الإخوة انت قلت لي أمس احنا جاهزين في البيوع. فانفرسني الإخوة كلها جاهزة في البيوع وتيب العقيدة. اه نعم انت قلت لي كل الإخوة جادة في البيوع. ثلاثة تورك يا إخوة فأصال أهل العلم فيها. هات رؤوس أقلال ما يهم إيه إيه معنى تورك؟ هو مشتقة من إيه؟ من الورق. الورق صح؟ يقصد بها الزرق الفضة أو المال. وهو لا يحتاج إليه. طيب أين صح؟ ثم بيعه بنغ. لكن هذه فيها نظرين صح؟ فيها نظران. النظر الأول احسنت يبيع على نفس من اشترى منه احسنت. هذه تسمى ايش؟ عينة. يبيع على غيره هذا محل الخلاف. وهنا أيضا في خلاف. طيب الخلاف في بيع العينة والخلاف في المسألة الثانية. الشافعي عنده جائزة وجهة نظره صح ان البيع استكمل شروطه واركانه يبقى ده من باب ايه؟ العقل. من باب القياس. مين بيرد ايه؟ هيقول هذا بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم ايش؟ جنيبا. ودليله في ذلك ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزله في العموم. يعني رد بيع الجمع هذا للذي اشتريت منه او لغير الذي اشتريت منه على العموم فينزل منزله العموم. فيبقى ده دليل لقوله. ردنا على هذا القول برد. ما هو؟ لا لا لا لا انا عايز ارد على القياس وكل ده سهل خلاص. عايز ارد على هذا القياس او على هذا الاستدلال بالعموم. ما تقولش طب اخبرني وين وصلت عشان ابدا. اخبرني يا باشمهندس وين وصلت بالله عليك. لا تخبرني دعوه تعجل وصلت دعوه تعجل عشان هو اللي كتب دعوه تعجل. لا انا كده مش هدي المساله دي. انا هسال في المصطلح بعدها كمان. ها اقولكم طيب انا هديكم الاجمال وترجعوا لها. رد عليه قال هذا ليس من باب العموم ولكنه من باب هذا من باب الخصوص. ان هو ايه؟ ان ده مطلق. مطلق ويقع على ايه؟ على واحد مشاع. واذا وقع على واحد ما يقعش على الاخرين. فاذا قال له ردوا لو ردوا على البائع وقعت عليه ما وقعتش على غيره. لو قال ردوا على غيره يبقى وقعت على غيره ما وقعتش على البائع. فلا يسلم لكم دليل. يبقى محتمل انه لو باع لده ما ينفعش ينزل لده. والدليل اذا تصرف له الاحتمال اللي يصرف بيه يبقى محتمل انه لو باع لده ما ينفعش ينزل لده. والدليل اذا تصرف له الاحتمال اللي يصرف بيه طيب التورق في ناحية ثانية، أخذ البضاعة وما يريد إلا المال، التورق الورق، أخذ البضاعة، البضاعة ما ليس له حاجة فيها إلا سيولة المال، أخذها وذهب بها للآخر فبعها له أخذ المال، أخذ هذه بالتقسيط وباع هذا نفسه. تجوز في شيء معين وضع لها ضوابط ثلاثة ما يهم، المهم ده ترجع شيخ الإسلام وشيخ الإسلام، نعم شيخ الإسلام تابع شيخ الإسلام في هذا، والشيخ الثعلبي يقول بها وجمهور أهل العلم يقول بها، لكن احنا بينا الراجح من أقوال أهل العلم بالدليل، ايش الراجح؟ لا تجوز لما نعم هي دراهم بدراهم بينهما حريرة، وعندنا نص صريح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تحايل، ايوه طيب ايش قال صدر الباب بايش؟ لعنة الله على اليهود او قاتل الله اليهود، احسنتم، بيع الثمار قبل بدو صلاحها ما حكمه؟ لا فهم، لا اخوة ايش هذا؟ لا يجوز كده، دي فيها بتاع خمسة اقوال. ايوه اقول شيء شرط الفطر ده قول مين؟ لا لا هو قول شفا انت خلاص شكلي مجبول كده ايش اقول لك؟ ها في اربعة ماشي تفضل هات ما عندك ما يهم عندك هات ما عندك. يعني ايه نفس السمر؟ ما تخلص كما يا باشمهندس، طب استنى يا باشمهندس وصلت انت للسمر؟ يعني وصلت ولا ما وصلت؟ طيب يلا ادخل فيها الراجح؟ لا تفصل فيها طبعا. طب الظاهرية مش الظاهرية، هو القول ليس للظاهرية، على وزن الظاهرية الهدوية ايش قالوا؟ قالوا لا يصح الا بعد بدو بحال من الاحوال. القول الثاني قول الجمهور، احسن قول الجمهور قالوا لا يصح الا بشرط. يعني ايه شرط القطع؟ ايوه ياخذوا على في البهائمي، احسنتم. القول الثالث ايش قالوا الاحناف؟ ايش قالوا؟ انت شوف فتحت له باب غلطت في النص الاولاني والنص الثاني جبته، قالوا يصح لما؟ للعلة الذي قالها أبو البراء، إن هم قالوا إن النهي هنا قبل بدو الصلاح، يعني قبل أن إيه؟ أن تنبت في الأرض، وده كلام تأويل بعيد جدا عن الحديث. طيب رجل عنده تيت مستعار، مش بس مستعار من هذا، عنده تيت، وهذا رجل ما عنده عمل ولا عنده مال، فبياخذ التيت يروح يأجروا لبعض ال الراجل صح وياخذ عليه اجره، وياخذ عليه اجره، يعني يقول مثلا في الضربه 10 دراهم، وانا يعني اقلل لكم باقل المال الزهيد حتى اعيش، ما عندي اتكسب الا بهذا. والاجاره في الشرع الاصل فيها انها الحرمه ولا الحل؟ حل اصل المواد كلها الحل الا ناتي دليل، فبيؤجر فيه هذا. في نهي عن غرب البحث والنهي ده عن التحريم، متفقون على التحريم؟ اكتب العلة، متفقين على التحريم؟ في اتفاق على التحريم؟ ايوه عايز انا الاخوان الله صح، بس جاء احسنت يبقى جهاء عدم قدرة على التسليم. الثاني جهالة في القدر، وحد يعرف ضرب صح لك قدره ايه؟ استنى وبيعمل ايه؟ احسن لانه ما تخش مع قدرة على التسليم. طب في حد قال بعدم الكراء بعدم الحرمة؟ ايوه خطوها على ايه؟ على احناف. هم قالوا بالتحريم ولا قالوا بالكراهة؟ قالوا بالكراهة، ورأسهم هو من؟ سعيد بن مسيب صح؟ قاس على ايش؟ يعني شيخ مش اتصلت بيها، قاس على ايش؟ على الذئب تأجير الرضاعة أحسن، والثاني تأجير النسل أحسن. ما شاء الله ما شاء الله جيد هذا الرجل. يريد الأجرة على معالجة الكلاب. أنا نشوف عايزين نعرف هذا هذا فرع فرع نص. ها الرجل هذا يكتب بحق. طيب إلا الكلب الطيب وخرجت ليه الزرع والمشيه والزرع والمشيه. ثم والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اصطناع الكلاب إلا كلب الصيد والزرع والمشيه. إيه رأيك بقى؟ إيش الفرق؟ هتفرق بدون مفرق؟ ألف إيش؟ هات صدر الحديث عشان نعرف الحكم. أيوة نعم أحسنت. نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد. ده قول من؟ الجمهور. الإخوة ذكروا إيه بقى؟ أنا ده اللي أنا عايز أفهمه. جابر في الهرة لا تخلق إلا كلب طيب. لحظة، من الذي قال إن ثمن كلب الطيب يجوز؟ أنت بدك تصلي مكاتب بقى أنا عايز أفهم. ما فيش لا. مين اللي احتج برواية النسائي؟ ما فيش صحابيات خالص في الموضوع، بس اصبر. لا، مذهب من المذاهب. ها المالكية يا إخوة والله دي المالكية هم اللي احتجوا بدليل برواية النسائية من السلام نهى عن ثمن الكلب إلا كلب طيب. والجمهور طلعوا في خمس درجات إن شاء الله. إما لك أو عليك انتهر لا انتهر خدت الرسالة وانتهر الموضوع كده يبقى انتهر الموضوع خمسة بكده. والبراج يقول إنها كتبت له وحسنة خلاص. المالكية قالوا إلا كلب طيب ودي رواية النسائية. أما الجمهور قالوا على التحريم لأن السلام نهى مطلقا عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن صح. وذلك لما قلنا النهي عن ثمن الكلب لو قلنا به بقى إجارة الكلب للحراسة تجوز ولا ما تجوز؟ مش دي فروع عليها معالجة الكلاب؟ مش دي فروع عليها؟ ها خمس درجات عليه الحمد لله. قول الملكية يعني. أنت متأكد؟ أنت متأكد؟ أبشر هتسمح لك اسمح قال الملكية. انت روح قلب كل كتب الفقه تجد الملكية. ده انت في خمس درجات حتما ضاعت حتما. شوف شوف بس خلاص في على اليمين ها او ثمن الكلب خبيث. نتكلم على على اقوال اهل العلم خلاص. نيجي لقول الملكية. كيف اقوال اهل العلم؟ قول الملكية التفصيل قالوا الذي لا نفع فيه لا يجوز بيعه وهذا كما سبق بالاتفاق. والذي فيه الناس قالوا انه يجوز ودليلهم ان النهي هنا التنزيه او الكراهه ويستدل لهم من احاديث جواز الاقتناء في جواز البيع في مسلم من اقتنى كلبا الا كلب صيد الى اخر الحديث خلاص. في الرد على المخالفين الاول الراجح نعم الراجح في ذلك انظر الراجح في ذلك النهي عن ثمن الكلب خلاص. وفي رواية ثمن الكلب خبيث وهذا على العموم ولكن هذا العموم يخصصه رواية النسائي إلا كلب صيد. وقد اختلف وقد اختلف العلماء في إسناده والصحيح أنه صحيح يحتج به وصحيح الألباني نعم قول الملكية. ثم احنا واحنا فين ما قول الملكية دخلوا معاه كمان كلب الزرع والمشية وانا قلت لسه قائل على الاقتناء. هم جابوا كلب الزرع والمشاه دخلوا معاه باي طريق. خمس درجات راحت الحمد لله انتهى الموضوع حتما. خمس درجات راحت خدها اكتب فيها كيفما شئت خلاص اكتب فيها كيفما شئت. طيب ننتهي. من تعجل شيء قبل اوانه عقب. لا ما هو الامتحان هيتم المية ان شاء الله. ايه خلاص انتهى الموضوع. خمسة راحوا حتما لو كان بالشريط ايش شريط ايش يعني رجعت قلت قول الجمهور. يا ابني انت مخلط. ده قول الهرة الهرة ان ابو هريرة وجابر قالوا ان ثمن الهرة ايش يحرم ولا يحل. هذه سؤال ثاني يحرم. مين اللي قال كده؟ أقوال أهل العلم فيها أقوال أهل العلم لكم طب شوف شوف ارجع بس ثمن الهرة. فانتم راجعين ايه؟ انا امتحنت فانتم راجعين فيه ضبط كتاب. انا خلاص احنا صرحنا اقسم بالله تفتحوا الكتاب مفيش مشاكل. انا عندي اصلا المساله هذا ليس بالعلم ان الانسان نفسه لا ضبط الكتاب موجود يفتح الكتاب، لكن انا مش هاتي بالسؤال اقول لك الحديث الفلاني بقول كذا اقول انا في لا هاتي بصوره بيع وصوره البيع انت تكيفها على الاحاديث. هذا هو ضبط العلم اصلا واتقان. وتفتح الكتاب كذا ما شئت هتجد ان صوره البيع دي مثلا تاتي ببيع الملامسه تفتح بيع الملامسه وتقوم جاي اتى الحديث او في بيع الحصار. خلاص احد يتذكر اقوال اهل العلم ازاي المصرح ايوه انا اقول احنا ردوا الحديث احسن سليم ردوا الحديث ايش هو القياس ايه القياس قياس على ايش ثم ردوا الحديث عند فين ماشي هو صلح حديث حد عرض القياس عشان هو ده باب المصطلح اللي هنتكلم فيه لكن لهم ثلاث علم ماشي هم قصوا على ذلك احسن انا اريد اول العله الاولى مين روى الحديث وقالوا ايش عليه ايوه وده اول ضابط لهم في رد الاحاديث التي تخالف القياس قالوا اذا كان الراوي غير فقيه ورد وخالف القياس فيقدم القياس على غير الفقيه وده سوء ادب على الصحابه. طيب احنا نبدا بس جزئيه عرض السنة على القياس ده من كتاب شيخنا الله يحفظه ويجعله من تحت ثناته ويرفعه في عليين الشيخ مسفر بن غرم الله قدومين كان عميد جامعة الإمام ابن طاووس وشيخ خاص يعني من الشيوخ الأفاضل حتى هم يسمونه في الرياض ألباني الرياض رجل فذ له كتابات قوية يعني مقاييس نقد متون السنة الدكتور مسفر بن غرم الله قدومين اجمالا انا اطلت عليكم اجمالا عرض السنة على القياس العلماء قسموا عرض السنة على القياس على ثلاثة. الاول ان تكون القياس علته نص قطعي من الكتاب ومن السنة نص قطعي من الكتاب وهو هو احاد احاد يا نائمون تتواتر ايه من القرآن تبقى احاد وتواتر تواتر نص قطعي من القرآن او نص قطعي من السنة يبقى حديث متواتر مش احاد متواتر. فإن كانت العلة نص قطعي فالعلة تدل على الفضل فيقدم القياس هنا على الأحاد على خبر الأحاد. يبقى دي أول حالة يقدم أول حالة إن كان القياس نص العلة منصوص عليها مش مستنبطة منصوص عليها نصا في الكتاب أو في سنة متواترة فالنص يدل على الفضل ويدور معه حفظار فده يبقى إيه قطعي مع أحد ظني فالظني لا يعارض القطع فيقدم القياس. أما إذا كان القياس ظني علته ظنية وغلبت على الظن والأحاد كان ظني ها قدم الجمهور قدم خبر الأحاد والأحناف قالوا القياس يقدم لهم في ذلك بعض الشبه سأبينها الآن إن شاء الله. هنا يقول خبر الواحد إذا خالف القياس إن كانت علته منصوصة بنص قطعي وخبر الواحد ينفي موجبها وجب العمل بالقياس بلا خلاف لأن النص على العلة كالنص على الحكم فلا يجوز أن يعارضها خبر الواحد. وإن كانت العلة المنصوصة بنص ظني نص ظني يعني أحالة يتحقق المعارضة ويكون العمل بالخبر أولى من القياس بالاتفاق لأن هذا ظني وهذا ظني فالذي جاء من فم النبي صلى أولى من الذي جاء بإيه بالنظر والخبر الدال على العلة يدل على الحكم بواسطة. وإن كانت العلة مستنبطة من أصل ظن أخذ بالخبر أولى بلا خلاف لأن الظن والاحتمال كلما كان أقل كان أولى اعتبارا وذلك في الخبر. وإن كانت مستنبطة من أصل قطعي والخبر المعارض للقياس خبر واحد فهو موضع خلاف هو نص قطعي لكن مش نص صريح ده مستنبط بدلالة الإشارة أو بدلالة الاقتضاء مفهوم مش بدلالة النص. وإذا فموضع الخلاف هو في القياس الذي علته مستنبطا من أصل قطعي. وإن كان الأصوليون ذكروا الخلاف مطلقا وتقديم الخبر الواحد على القياس سواء كان الراوي فقيها أو غير فقيه وما ذهب إليه الشافعي وأحمد والكرخي من الحنفية وجمهور أئمة الحديث. أما الحنفية في هذا الباب فقد فصلوا في ذلك فقالوا إن كان راوي الخبر فقيها فخبره حجة موجبة للعمل للعلم والعمل سواء كان موافقا للقياس أو مخالفا له فإن كان موافقا للقياس تأيد به، وإن كان مخالفا للقياس يترك القياس ويعمل بالخبر. يبقى اختار القول من الراوي إن كان فقيها أو غير فقيه، وإن كان راوي الخبر غير فقيه فإن خالفت روايته القياس لم ترد، يعني لم تقبل القياس هو الذي يقدم عليه. ويبدو أن الحنفية لم يتفقوا على ذلك، بعضهم قال لا، أصول الحنفية زي أصول الجمهور، والصحيح الراجح عمليا كما بينا في المصراة وفي غيرها والقهقهة في الصلاة وغيرها، كل هذه قدموا فيها خبر، قدموا فيها القياس على خبر الآحاد. لهم أدلة في ذلك، أدلتهم ما اشتهر عن الصحابة عن الأخذ بالقياس ورد خبر الواحد. أقول بالإخوة تتيقظ وتجيب عن كل شبهة بيلقوها، لأن هم بيقولوا الصحابة أنفسهم قدموا القياس على خبر الواحد. تدل على ذلك قالوا ابن عباس لما سمع أبا هريرة يقول توضأوا مما مسته النار، قال لو توضأت بماء سخن أكنت تتوضأ منه. ولما سمعه يروي من حمل جنازة فليتوضأ، قال أيلزمنا الوضوء من حمل عيدان يابسة؟ فهمت الشبهة؟ الرد عليه لا، هو يرده الآن، هو يقول توضأوا مما مسك من النار، هو يقول ما الماء السخن أنا أتوضأ منه. ها أحسن تقول أحسن، يبقى الرد هنا مش رد بالقياس، رد بإيش؟ بأثر، لأن الإنسان قلنا توضأ، أن الإنسان نهت لما قدمت له شاه نهت وصلى دون أن إيه؟ أن يتوضأ، صح ولا لا؟ يبقى كان آخر الأمرين كما حديث جابر عدم ترك الوضوء مما مست، يبقى هو ترك القياس ولا الأثر؟ لأثر. طيب هنا الحديث ألزمنا الوضوء من حمل عيدان يا بيتا، هذه عايز دقة نظر في كلام ابن عباس. يعني هم قالوا ابن عباس بالقياس نظر اللي بيحمل الميت يروح يتوضأ، هو بيحمل أصلا خشب، إيه اللي ينتقد وضوءه ليه؟ بالعقل لا ينتقد وضوءه، صح؟ هو الآن هو أبو هريرة قال من حمل جنازة فليتوضأ، حديثه هذا حديث أبو هريرة موقوف على أبو هريرة، لا الحديث مرفوع عن الشيخ الله يهديه. شو أنا أقرأ عليكم وأنتم دققوا النظر. لما سمعه يروي من حمل جنازة فليتوضأ، قال ألزمنا الوضوء من حمل عيدان يابسة؟ أحسن، قال أيلزمنا، هو ما ردش الخبيث، هو رد الإلزام والوجوب، يبقى كأنه ضمن بياخد بإيش؟ بالاستحباب إنه يروح يتوضأ، لكن ما يجبش علي الوجوب لما توضأتش صليت صح، يبقى هل ده رد بالخلاف؟ هو ما رد الحديث، ده رد الوجوب فقط في الحديث، رد إيش؟ الوجوب، ويدي ده طبعا دي أفهام فقه مت، كما قال شيخ الإسلام، إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان، إثباته سندي أو وافق متني، وافقه المتن ورأس الأمر. طيب ورد عليه ابن ابي طالب حديث بروع من تواشق، ايش الحديث ده بالقياس؟ ايه حديث بروع؟ ايش هو ده؟ خطوش فقه النكاح، انا اعرف فقه النكاح. المفوضة، تعرفين المفوضة؟ لا مش المفوضة في العقيدة، في الفقه. المفوضة التي فوض لها امر مهرها، يعني المهر بتاعها ما سماش لها امر مهرها. كان عليه ابن ابي طالب يقول لو مات عنها زوجها ليس لها ايه؟ مهر. فجاله حديث بروع بن دباشق رده ما أخذش به. فلكن ابن مسعود رضي الله عنه سئل قال ما أعلم فيه سنة، فألح عليه في السؤال قال أرى أن لها مهر المثل وأنها ترث، فقام معقل بن يسار قال والله سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم قد حكم بذلك لها، فخر ساجدا وقال فرحت فرحا أشد، يعني يوادي فرحي بالإسلام لما علم أن قياسه أو دقة نظره وصلت إيه؟ توافقت مع حكم النبي صلى الله عليه وسلم. وورد ان علي بن ابي طالب يعني قال عربي هو اللي نقل له حديث بروع، فقال هذا العربي يبول في الصحراء او على عقبيه، ما بيعرفش كما تقولون الان ما عرفش الالف من غيرها، فلا ياخذ به، فكان نظره مش رد القياس، هو ايش؟ النظر في الراوي نفسه انه ما يكونش ضابط المساله. وكذلك عمر بن الخطاب رد حديث فاطمه بنت قيس لما طلقت ثلاثا أن يسلم لم يجعل لها سكنة ولا نفقة، خلاص. فعمر بن الخطاب كان يقول لها السكنة ولها النفقة، فلما كلموه في ذلك قال الله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، في الآية الأخرى فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهد ذو العدل. لا أنا عايز أجيب الآية بس لحظة. أعوذ بالله من الشيطان. يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن. يبقى في الطلاق هنا قال الله تعالى إيش؟ لا تخرجوا نهي إنك تخرجوا من بيت. يبقى لازم صحبة في إيه؟ في بيت الزوجية. وفقهاء النكاح يقولون إن الحبس في البيت لازمه النفس طالما احتبست له يبقى لابد لها إيه؟ إن يتبقى. ولذلك العلماء قالوا إن من النشوز إن المرأة تخرج في الشارع غير إذن زوجها ما تستخفش النفس أو تخرج للعمل تمام الاحتباس مش موجود. فعشان هي تنفق عليها تحتبس. فإذا احتبست صلى تخرجهن من بيوتهن لابد الاحتباس لها في البيت خلاص. فجاءت فاطمة بنت قيس فقالت له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن زوجي طلقني وبث طلاقي ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لي نفقة ولا إيه ولا سكن. فرد بكلامها وما أخذش بيه عشان بس أوضح لكم. قال والله لا نترك كتاب ربنا لامرأة لا نعلم نسيت أم حفظت. والله جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت من نقصة عقل ودين. يبقى ده رد بالقياس ولا رد بالكتاب؟ رد بالكتاب. فين القياس اللي قص عليه؟ رد بالكتاب. ولا لا تخرجوهن من بيوتهن. يبقى الشبهة الثالثة والرابعة لهم شبهة وهي. قالوا أيضا ورد إبراهيم النخعي والشعبي ما يروى أن ولد الزنا شر الثلاثة. فقال لو كان ولد الزنا شر الثلاثة لما انتظر لأمه أن تضع حملها. وهذا نوع قياس. في حد فهم المسألة؟ ها هذا شر الثلاثة. طب هو ايه ذنبه يكون شر الثلاثة؟ هذا تدري رجاء المدرسة وهو رد الكلام ده قال نوع من القياس. ترد عليهم في ايه؟ اللي هو احسن حديث الغامدية. وفي آية كمان وإذا المؤودة بأي ذنب دي معناها ايش؟ دي معناها ايش؟ ليس علينا ذنب أي صغير يعني ما تكونش شر الثلاثة صح ولا لا؟ يبقى عندي دليل من الكتاب عندي دليل من ايش؟ من السنة. فهذه الشبهة أيضا شبهة وهي. يبقى بعض الشبه قالوا من القياس حجة ثبتت بالكتاب والسنة والإجماع وخبر الواحد في اتصاله بالنبي صلى الله عليه وسلم شبهة فكان الثابت بالقياس أقوى من الثابت بخبر الواحد فكان العمل به أولى. وأيضا ما خالف القياس الصحيح من كل وجه فهو في المعنى مخالف للكتاب والسنة المشهورة والإجماع. أحسنت. وبعدين احنا أصلا نقول لكم الخبر الواحد أصل من الأصول ده هو نفسه أصل من إيش؟ بذاته أصل بذاته. طيب الثالث ان القياس اثبت من خبر الواحد لجواز السهو والكذب على الراوي ولا يوجد ذلك في القياس. كلام شنيع يعني ده هو ساعات اصلا الكذب والسهو فيه اقوى من هذا ربما مبلغ اوعى من ثاني. طيب نكتفي بهذا. ما شاء الله ربنا الحمد لله.